هنا الاستثناء الحكمي إنسان باع بيتا مؤجر، باع بيتا مؤجرا والمشتري لم يعلم بأن البيت مؤجر، يعني باع بيت مؤجر سنة فهذا سميناه استثناء حكميا لأن البائع لم يشترطه بلفظه وإنما كان بحسب الواقع، وإنما كان بحسب الواقع. فهذه القاعدة موضوعة لبيان أن الاستثناء الحكمي هل يجري مجرى الاستثناء اللفظي على التفصيل الذي سبق. القاعدة التي بعدها القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق. هذه مسألة العبيد ما لها الآن، ما لها يعني فروعها ما هي موجودة الآن. القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟ هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟ المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص يستأجر بيت، استأجر بيتا من والده مدة مثلا سنة سنتين ثلاث سنين، مات الأب في أثناء المدة، هذا البيت صار من نصيب الابن في الإرث، فهل يلغى العقد الأول عقد الأجار ولا ما يلغى؟ لأن الفائدة من إلغائه إن الورثة يطالبون بالأجرة إذا قلنا ما يلغى العقد، وإذا قلنا إن عقد الملك يلغي العقد الأول فإنهم لا يطالبونه في هذا. وهو ذكر هنا صورتين، الصورة الأولى أن يكون العقد الذي ملك به المنفعة عقدا مؤبدا، أن يكون العقد الذي ملك به المنفعة عقدا مؤبدا، فإن لم يكن عقد معاوضة فلا معنى لانفساخه كالموصى له بمنافع الأمة ولا بمنافع البيت إذا إلى آخره. الصورة الثانية أن يكون العقد المملوك به المنفعة غير مؤبد مثل الإجارة، إذا كما ذكرت لكم في إجارة العين. القاعدة التي بعدها من استأجر عينا، قاعدة السادسة والثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة؟ هذا قسمان. القسم الأول من هذه القاعدة هو أن تكون إجارته بولاية محضة، والمقصود بولاية المحضة هذه مثل النائب أو الوكيل، إنسان أجر بيت ولا دكان وكيل عن صاحبه ولكن فسخت وكالته في أثناء المدة أو مات يعني الوكيل. في هذه الحال العبرة بالموكل وليست العبرة بماذا؟ العبرة بالموكل وليست العبرة بالوكيل، لأن الوكيل ما له أثر في هذا. القسم الثاني أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره، وهذه لها تفاصيل كثيرة لكن نجعلها بداية الدرس القادم إن شاء الله. يعني تكون القاعدة السادسة والثلاثون هي بداية الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة؟ شخص وأهله قاموا بالطواف في الصباح ثم ذهبوا إلى السكن للراحة، ثم بعد العصر سعى. لا، هم فصلوا فصلا طويلا بين الطواف والسعي، هذا يعني الفاصل هذا غير معفو عنه، فيطوفون ويسعون مرة ثانية. هل يجوز للعجوز الكبيرة في السن أن تحج بدون محرم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الكبيرة والصغيرة، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ومن المعلوم أن المحرم من الاستطاعة في الحج، فإذا لم يوجد المحرم للمرأة فلا يجب عليها الحج. هذا يسأل عن الطلاق، والطلاق يراجع المحكمة. وهذا يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم؟ الله تعالى يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله، فيها المواضع في القرآن. ايه فاضي هذا، انا اخذت عمرتي وحليت احرامي ونسيت ان اقصر وقصرت بعد لبس ثيابي. اذا منك قصرت في نفس اللحظة التي ذكرت فيها ما عليك ان شاء الله شيء. امرأة اعتمرت ونسيت أن تقص من شعرها، وجاء معها زوجها وبعد الجماع تذكرت فقصت شعرها، عليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع تصوم 10 أيام. وبالنسبة للشخص اللي السؤال الذي قبل هذا عطني، بالنسبة للشخص الذي نعيده لكم، يقول: أخذت عمرتي وحليت إحرامي ونسيت. الشخص إذا كان بهذه المثابة يعني يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ويقصر، يعني ما يقصر عليه الثياب، فإن قصر بعد الذكر وعليه الثياب فعليه فدية. إن كان غطى رأسه ولبس ثيابه عليه 18 كيلو رز ولا بر ولا تمر، وإذا كان ما غير ثوبه فقط فإنه يتصدق 9 كيلو. إذا وجد الرجل شخصا مع امرأته وقتله يروح للمحكمة. عندنا أرض وما زالت ملك لوالد والد والدي، والهدف من ذلك تحريم حقوق النساء من الميراث، وإذا قد إيش لأجل تقسيمها يحصل ضرر وفتنة ربما. على كل حال هذه مرجعها المحكمة، بعد الطواف والسعي في الحج نسيت زوجتي أن تقصر شعرها ولم تتذكر إلا عند الرجوع إلى البلد، وقد تم الجماع كما ذكرت قبل قليل. الجماع إذا كانت إذا بقي عليها التقصير يعني ما تحللت التحلل الكامل، فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرام. لكن بقي عليها وبعدين طواف الوداع، ما طافت الوداع، لأن طواف الوداع ما يصح إلا بعد التقصير، فعليها فدية في طواف الوداع، وعليها فدية في مسألة الجماع، وعليها أيضا التقصير. امرأة أعطت ابنها الرضيع ما يسمى بالصبر فشرق ذلك في حلقه فمات، فماذا عليها علما بأن المرأة قد ماتت يصوم عنها وليها شهرين؟ هل يجوز؟ وش هذا فاضي هذا الأوفيس؟ بعض الأسئلة غريبة يعني. وهذا يقول انتشرت قطيعة الأرحام، هل من توجيه؟ على كل حال، صلة الرحم القاعدة العامة فيها أنك تصل رحمك بقدر قربهم منك في الميراث، يعني تنزلهم من ناحية البر والصلة على قاعدة الميراث. والذين لا يرثون وهم مثلا إلا في يعني في حالة متأخرة مثل ذوي الأرحام، هذول لا يرثون مع وجود مثلا العصبة وما إلى ذلك، فأنت يعني تنزل كل واحد على حسب منزلته في الميراث. حملت امرأة وبعد أسبوعين من الحمل قرر الزوج والزوجة إسقاط الحمل، ما هو السبب في الإسقاط؟ يعني يبون علشان استمرار الجماع، ولا يخافون من نفقته، ولا وش هذا؟ ما يجوز لهم هذا العمل. في بعض الأشخاص في ظاهرة يسألون عنها كثير، الواحد إذا صار توه متزوج يمنع زوجته من الحمل 2 سنين 3 سنين 4 سنين، ويمكن أن الله يعاقبه بسبب منعه الحمل فلا تحمل زوجته أبدا. يعني يسمى هذا معاملة الإنسان بنقيض قصده. وهذا يسأل عن التدليس في التابعيات والجوازات، يعني ينتحل شخصية ما هي بشخصيته، أو ينتحل تابعية بلد ما هي ببلدهما، هذا كله داخل في الغش، من غشنا فليس منا. امسك بس. هذه اللي انت عطيتني تو. والدي توفي فتصدقت عنه، ما ادري وش هذه كتابة ضعيفة مرة. على كل حال، اذا مات الميت فتركته المقدم فيها وفاء الدين، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك فهو للورثة على حسب منازلهم في الميراث. امرأة سوف يأتي معها ابنها في رمضان ويتركها ويسافر، ولكن لها ابن آخر سوف يصطحبها في الحج، فهل ينفع حجها مع إذا حجت مع الابن الآخر؟ هذا يكون محرم لها، لكن المشكلة بقاءها بدون محرم، هذا المشكل. يعني تبي تبقى رمضان وشوال وذي القعدة كلها بدون محرم، أثناء الصلاة في مكان يمكن منه رؤية الكعبة، هل يكون أن تنظر إلى محل سجودك ما تنظر إلى الكعبة؟ رجل نسي الجهر بالتسليم، إذا سلمت بحيث أنك تسمع نفسك يكفي. هذا يقول عملت عمرة وأرغب في عمرة أخرى، تحرم من التنعيم ولا من عرفة، يعني من خارج الحرم. قدمنا للعمرة وكانت معنا بنت صغيرة، ولأول مرة تأتيها العادة الشهرية، وعلمنا بذلك عندما أردنا الإحرام من الميقات السيل، ودخلنا مكة وبقيت في السكن. فما الحكم إذا كانت أحرمت من الميقات؟ فإنها إذا طهرت من الحيض تغتسل وتتوضأ وتأتي وتطوف وتسعى، وإذا كانت دخلت على أنها حائض وأنها قد لا تتمكن من الإتيان بالعمرة خشية من أنها تقطع رفقتها، ولكنها طهرت وتبين لها أنها يمكنها أن تأتي بالعمرة، فإنها تخرج إلى التنعيم وتحرم بعمرة، وذلك بعد طهرها. وهذا يقول بالنسبة لسؤال المرأة، قلت إن عليها فدية أخرى لطواف الوداع، فهل يجب للعمرة؟ لا، إذا كانت عمرة لا، ما عليها شيء، لكن إذا كان الطواف الوداع للحج، أما العمرة لا. سبب إسقاط الجنين بعد أسبوعين كثرة الأولاد، لا ما يجوز هذا يا أخي، ما من مولود إلا يولد رزقه معه. امسك. صليت في الحرم وأثناء الصلاة مرت من أمامي امرأة. يا أخي، المرور بين يدي المصلي في الحرم يعتبر من الضرورات، ومن قواعد الشريعة أنه لا حرام مع ضرورة ولا واجب مع عجز. رجل أهديت إليه أمة، وأخرج لها خادمة من أجل إدخالها للبلد، ولم ينوي عتقها، فهل هذا يعتبر عتق لها؟ من قواعد الشريعة إنما الأعمال بالنيات. الجارية الرضيعة إذا بالت على الإحرام يغسله. نعم، وهكذا الذكر. نعم، المرأة التي بمكة صلاتها في بيتها أفضل أم صلاتها في المسجد الحرام؟ صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، وصلاتها في بيتها مضاعفة 100,000 صلاة، لكن بشرط أن تكون داخل حدود الحرم. توفي والدي وترك بعض المال فتصدقت ببعضه وتركت البعض. إذا كنت أنت الوارث له وليس عليه ديون، وما تصدقت به من ما يخصك من الإرث، فليس في ذلك بأس. ما في بعضهم ما يعرفون يكتبون. خلاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.